قال وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. ثم يأتي بعد قضية عمر وأبنائه وأبي موسى وأبن عبد الرحمن بن عوف وإجماع الجميع واتفاقهم على صحة عمل شركة المضاربة والقرض بأثر عثمان أيضا، كأنه يقول هذان خليفتان من خلفاء الراشدين أقر القراض وعمل به. عثمان يدفع إلى جد هذا الراوي مالا قراضا يعمل فيه والربح بينهما إيش؟ مناصفة. إذا الربح يكون مناصفة أو أثلاث على حسب اتفاق الطرفين.